شيء حلم الزمن يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني قال ألم نربك جئت فينا من عمرك فينا ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا من عمرك سنين Oh. وفي كلمة تمنى قال لمن فألقي عصاك كبير هذا الله يكرمك ويفتح عليك ويفتح عليك. Thank you. القرآن قول من جدك نعم فلما جاء